بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمستمعين والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشيخ محمد بن الخليل الهراس رحمه الله تعالى: هذه الآيات فيها إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل، والآيات والنصوص في المشيئة كثيرة، ولكن هذه أمثلة ذكرها المؤلف: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة دينية. إرادة كونية، كونية خلقية قدرية، وإرادة دينية أمرية شرعية. مثل الإرادة الكونية كما ذكر: ولكن الله يحكم ما يريد. ومن قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومثال الإرادة الدينية: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني دينا وشرعا. يريد الله بكم اليسر، هذه مثال الإرادة الدينية. هكذا جاءت النصوص، وقد غلط فيها طائفتان في الإرادة: لا، الجبرية هم الأشاعرة، الأشاعرة الجبرية لم يثبتوا إلا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية، والطائفة المعتزلة أثبتوا الإرادة الدينية وأنكروا الإرادة الكونية. وهذا الله أهل السنة والجماعة فأثبتوا الإرادتين، أخذوا الأدلة التي استدل بها المعتزلة وأثبتوا الإرادة الدينية، وأخذوا الأدلة التي أثبتها الأشاعرة وأثبتوا الإرادة الكونية، وأخذوا أدلة أخذ المعتزلة أدلة أخذ أهل السنة أدلة المعتزلة وصفعوا بها وجوه الأشعرية فأبطلوا بها مذهب، وأخذوا الأدلة الكونية التي تستدل بها الأشعرية وصفعوا بها رؤوس المعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم، واستدلوا بالأدلة من الجانبين. نعم، أحسن الله عليك. قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. والأشاعرة والمؤلف ذكر أمثلة وليس الموضوع الاستقصاء. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. نعم، إرادة حادثة لا في محل، يعني الصفة عندهم ليس لها محل، كيف الصفة تقوم بنفسها؟ الصفة عرض، العلم لا يقوم إلا بعالم، والإرادة لا تكون إلا بمريد، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم، صلى الله عليه. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكون. وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر به الله، بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه،

يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث. ومن يريد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله. أحسن الله إليك. قف على المحبة بارك وفق الله الجميع. جزاك الله جميعا من نفع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.